يعني في الحزن ما هو يعني حزين على ما مضى أصابه غم على ما مضى، أو كذلك أصابه غم مما يستقبل وهم مما يستقبل، الذي يبدو أنه يعني يمكن أن يكون في الماضي والمستقبل. ومثل هذه الألفاظ تكون متقاربة، يعني بعضها قريب من بعض، وقد تكون مترادفة أو غير مترادفة، ولكن الفروق بينها تكون دقيقة. في كلام الشارع على الهم والحزن وشرح اليوم الشريف اليوم والإمام فذكر الهم والحزن يوصل عن الغم وذكر حتى الهم، ذكر أن فيه غير الكون في المستقبل. يقول الحزن خشونة في النفس لحصول غم، حصول غم يعني سر الحزن نتيجة للغم. والهم حزن يذيب الإنسان فهو أخص من الحزن. هم إيش؟ الهم حزن إيش؟ حزن يذيب الإنسان، يعني معناه أنه يقضي عليه ويجعله يعني غير مستقر، ليس له قرار، مشوش البال، فهو أخص من الحزن. وقيل هو بالآتي والحزن بالماضي، وقيل هما بمعنى إما مترادفة وإما غير مترادفة، ولكن بينها فروق دقيقة. وهذا يذكر فائدة، يقول ابن القيم لم يذكر مصدرها. ابن القيم نعم ذكر في الفوائد، ذكر ابن القيم في الفوائد أن الهم لما يستقبل من الأمور، والغم للحاضر الموجود، والحزن لما مضى من الأمور. يقول أنا بعت أسهم في شركة إعمار وعندي منها ربح، فهل يجوز أن أشتري بها أشرطة وأوزعها أو أتصدق بهذا الربح؟ أنا ما أدري عن هذه الشركة هي سليمة أو غير سليمة، لكن كونك تشتري بها أشرطة وتتصدق بها، يعني إذا كان أنك لست متحقق يعني من حرمة تلك الشركة، حرمة عملها، فما في بأس أنك تفعل هذا الشيء الذي ذكرته من شراء أشرطة وتوزيعها أو التصدق بها. يقول هل الدجال لا يدخل القدس فما سمعنا؟ ما نعلم يعني شيء يدل على هذا، وإنما هو يعني يؤثر هناك في أرض فلسطين في باب لد، وأما كونه يعني يدخل القدس ومدينة القدس ما أعرف، يعني الذي ورد أنه يدخل مكة والمدينة، يمر بالبلاد كلها ولا يمنع إلا من مكة والمدينة. يقول هل الذي يتبع المسيح الدجال يكون كافرا أو يكون من الذين ابتلوا به من المسلمين العصاة؟ ليس بلازم أن يكون كافرا، وإنما قد يبتلى به من يبتلى به من يكون عنده معاصي. قد جاء في الحديث أن المدينة ترجو ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وهذا يقول هل الدجال موجود الآن؟ نعم موجود في الجزيرة التي جاءت في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، الحديث المشهور بحديث الجساسة. ولماذا سمي أو لقب بالمسيح؟ أه